بذلك لانتسابها لمذهب جهم ابن صفوان. طبعا قول الإمام ابن أبي داود وقد ينكر الجهمي هو لا يقصد الجهمية فقط، وإنما كل نفاة الصفات. والجهمية على ثلاثة مراتب، الجهمية ثلاث أنواع. هناك الجهمية النفاة، وهؤلاء الذين ينكرون الأسماء والصفات هذه يسمونهم الجهمية النفاة. وإذا أطلق لفظ الجهمية المراد به هؤلاء الجهمية النفاة الذين ينفون أسماء الله كلها لا يعترفون بأي اسم، وصفات الله عز وجل كلها لا يعترفون بأي صفة. المرتبة الثانية أقل منهم، هؤلاء من هم؟ يعني هم أصل الجهمية. نعم، يعني أصل مقالة التعطيل جاءت من الجهم بن صفوان. قلنا الجهم بن صفوان عن أبان بن سمعان، عن جعد بن درهم، عن أبان بن سمعان، عن طالوت ابن أخت لبيد، عن لبيد بن الأعصم اليهودي، عن يهود اليمن. هذه مقال التعطيل. أول من نشره هو، يعني من أصل لهذا المذهب، هو الجهم بن صفوان، لذلك نسبت إليه. وإلا المقال قبل ذلك، يعني قال التعطيل تعطيل صفات الله عز وجل قبل ذلك. المرتبة الثانية هؤلاء هم المعتزلة. فالمعتزلة من الجهمية، المعتزلة يثبتون الأسماء لله عز وجل، يثبتون السميع والبصير وكذا، ولكنهم ينفون الصفات، يعني يثبتون أسماء مجردة بدون صفات. المرتبة الثالثة هؤلاء يسمون الصفاتية. الصفاتية هؤلاء يثبتون أسماء الله عز وجل كلها، ويثبتون بعض صفات لله عز وجل، وهي صفات المعاني وغيرها مع تأويل. طبعا هؤلاء مثل الأشاعرة والماتوريدية والكلابية وغيرهم من طوائف المتكلمين. فقول ابن أبي داود وقد ينكر الجهمي لا يقصد الجهمية النفاة فقط، وإنما يقصد الجهمية بمراتبها الثلاث، لأن هؤلاء كلهم نفوا الصفات الذاتية، اليد الوجه السمع، اليد الوجه القدم أصابع لله عز وجل. هؤلاء كلهم نفوا، سواء كانوا جهمية نفات أو معتزلة أو الأشاعرة أو الصفاتية كما يسمونهم. وقد ينكر الجهمي أيضا هنا، يعني مع إنكاره للصفة التي كانت قبل ذلك وهي صفة الرؤية. فهؤلاء الجهمية سائرون على مذهب الإنكار والتعطيل. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه. المقصود باليمين الهاء تعود على من؟ على الله عز وجل. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، أي يمين الرحمن. واليمين هي يد الله اليمنى، أو اليد التي في جهة اليمين. يمينه يعني يد الله عز وجل اليمنى، أو اليد التي في جهة اليمين. وطبعا جاء في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين على منابر من نور على يمين الرحمن. إن المقسطين، يعني المقسط هو الإنسان العادل، إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين. طبعا هذا الحديث دل بمنطوقه ومفهومه أن الله عز وجل كلتا يديه يمين. جاء في رواية أخرى عند الإمام مسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يطوي السماوات، الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيمينه، فيقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم يطوي الأراضين بشماله، فيقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. طبعا هذه الرواية تعارض الرواية الأولى، وكلا الروايتين في صحيح مسلم. فكيف الجمع بينهما؟ هل لله عز وجل يدين يمين، أو عنده يد يمين ويد شمال؟ الجواب: طبعا سلك العلماء في التوجيه والجمع بين هذين الحديثين مسلكين. المسلك الأول وتزعمه الإمام البيهقي رحمه الله حيث أنكر رواية مسلم سندا ومتنا، أنكرها ردها ضعفها سندا ومتنا. أما من حيث الإسناد فقال بأنها من رواية عمرو أو عمر بن حمزة عن سالم، سالم مولى عمر، عن ابن عمر، هو الوحيد الذي روى ذكر الشمال، وقد رواها عنه عن ابن عمر نافع وعبيد الله بن مقسم ولم يذكر الشمال. إذن أيهما أرجح؟ الأرجح هي رواية الأكثر والأوثق، هذا يعني من ناحية الإسناد. من ناحية المتن قال هذا يعارض حديث ثابت وجاء في رواية أخرى أن كلتا يدي الله عز وجل يمين، وكيف أنتم تثبتون بعد ذلك الشمال لله عز وجل؟ هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني وقد وجهه الشيخ الإسلام تيمية وغيرهم وغيره أنه لا تعارض بين الروايتين، فذكر الله عز وجل أن كلتا يديه أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن كلتا يدي الله عز وجل يمين أي من حيث الكمال، وحتى لا يتوهم الإنسان النقص في يد الله عز وجل أو يدي الله عز وجل. يعني كلتا يديه يمين معناه ماذا؟ غاية في الكمال، لأن العرب اعتادت على أن تنسب للشمال نقصا، وحتى لا يتوهم النقص قال كلتا يديه يمين يعني من حيث الكمال، وإلا لله عز وجل يد يمنى ويد شمال. طبعا والجهات أمر نسبي وليس أمر مطلق، الجهة أمر نسبي يعني في الذوات، في ذوات الناس يعني، فالذي يكون على يمينك يكون يمينا والذي يكون على يسارك يكون يسارا، ولو غيرت الاتجاه لصار في اليمين يسارا واليسار يمين. إذن النسبة هذه غير كما يقال غير ثابتة، ولذلك الإنسان لابد أن يعتقد أن كلتا يدي الله عز وجل يمين من حيث الكمال، وأن لله عز وجل يد يمنى ويد شمال. طبعا لما نقول يعتقد لابد أن لا يتوهم أن يد الله عز وجل كيد خلقه، هذا مسلم، فأهل السنة والجماعة يثبتون بلا تمثيل وينزهون بلا تعطيل، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. نثبت الله عز وجل يد ولكن لا نمثلها بيد خلقه، وكما يقال ننفي عن الله عز وجل النقص ولكن لا نعطل صفاته. ولهذا ضل في هذا الباب طائفتان، الطائفة الأولى هم المجسمة حينما أثبتوا لله عز وجل صفاتا بتمثيل فشبهوه بخلقه، والطائفة الثانية هم المعطلة الجهمية وأترابهم حينما نزهوا الله عز وجل فعطلوا صفاتهم. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: وكلتا يديه بالفواضل. الفواضل جمع فاضلة، وهو الشيء المحبب المرغوب، الفاضل هو الشيء المحبب المرغوب. طبعا جاء في نسخة أخرى تنفح يعني تجود، النفح معناه الجود والعطاء المستمر، تنفح تجود وتعطي عطاء مستمرا. جاء في نسخة أخرى تنضح من النضح، النضح هو الغش، النضح هو الغش، ومعناه أيضا أن يد الله عز وجل أو يدي الله عز وجل ماذا؟ تنضح بالخير، يعني تعطي عطاء لا نفاذ له. طبعا وقد جاء هذا الأمر مقررا، وكما قلنا وشرنا مرارا وتكرارا أن الإمام ابن أبي داود رحمة الله تعالى عليه يستل ألفاظ ومعاني أبياته من النصوص الشرعية، ولذلك كانت منظومة سلفية أثرية بخلاف المنظومات الأخرى. فقد جاء في صحيح البخاري أن الله عز وجل قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، يد الله ملأ بالخير لا تغيضها لا تنقصها نفقة. الله عز وجل لو أعطى كل سائل سؤله وكل صاحب حاجة حاجته لما نقص من ملكه شيء. سحاء الليل والنهار، سحاء معاناه دائمة العطاء لا تتوقف ليلا ونهارا، يعطي عطاء في الليل ويعطي عطاء في النهار. بعد أن يعني أنهينا على منهجنا شرح مفردات البيت، المسألة التي تضمنها هذا البيت هي مسألة واحدة، وهي إثبات اليد لله جل وعلا، إثبات صفة اليد لله جل وعلا. طبعا صفة اليد كما قلنا اختارها ابن أبي داود كنموذج للصفات الذاتية لله عز وجل، لأنه إذا أثبتنا هذه الصفة أثبتنا كل الصفات الذاتية لله جل وعلا. طبعا وصفة اليد جاءت في هذا الحديث وجاءت في نصوص أخرى. طبعا الآن نحتاج إلى بعض المصطلحات وبعض التقسيمات حتى نفهم ما معنى الصفات الذاتية والصفات الفعلية. طبعا الصفات الثبوتية، لأن الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات الثبوتية يعني ما نثبته لله عز وجل من صفات الكمال والجلال، والصفات السلبية هي ما ننفيه عن الله عز وجل من النقائص في ذاته وفي أفعاله. الصفات الذاتية يقسمها أهل العلم إلى قسمين، الصفات الذاتية أو الصفات الثبوتية، آسف، الصفات الثبوتية يقسمها العلماء إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية، صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية يعني متعلقة بذات الله عز وجل، مثل ماذا؟ اليد، الوجه، الأصابع، العلم، الحياة، هذه كلها صفات ذاتية. ضابطها أنها لا تنفك عن الذات أبدا، يعني ملازمة للذات لا تنفك عن الذات. وقيل ضابطها أنه ما لم يزل ولا يزال الله عز وجل متصفا بها، وقيل أنها لا تتعلق بالقدرة والمشيئة. هذه ثلاث ضوابط: أولا أنها لا تنفك عن الذات ملازمة للذات. الأمر الثاني أن الله عز وجل اتصف بها ولا يزال متصفا بها، يعني الله عز وجل والعياذ بالله لا يمكن أن نقول لم يكن له يد ثم صارت له يد، لم يكن له وجه ثم صار له وجه، لا ينبغي هذا. وأيضا ماذا من ضوابطها أيضا كما قال أهل العلم؟ قلنا الضابط الأول أنه لا تنفك عن الذات، الضابط الثاني أنه لا يزال ولا لم يزل ولا يزال الله عز وجل متصفا بها، الضابط الثالث أنها لا تخضع إلى القدرة والمشيئة. إن الله عز وجل ليس إذا شاء كانت له يد وإذا لم يشأ لم تكن له يد، تعالى الله عز وجل عن هذا الاعتقاد، مفهوم؟ القسم الثاني هي الصفات الفعلية. الصفات الفعلية ضابطها، الصفات الفعلية مثل ماذا؟ النزول، الكلام، أيضا الاستواء، أيضا الإحياء، يعني وإن كان فيه بعضها يعني خلينا في الأشياء التي كما يقال تكون خالصة في الفعلية، لأن هي قسمان يمكن أن نجعلها ثلاث أقسام. القسم الثاني هي الصفات الفعلية. الصفات الفعلية مثل ما ذكرتم: النزول، الاستواء، العدل وغير ذلك، نعم، العطاء وغير ذلك، المنع والعطاء. هذه الصفات الفعلية ضابطها أنها تنفك عن الذات، يعني ليست ملازمة للذات، هذا أمر الأول. الأمر الثاني أنها خاضعة للمشيئة، لمشيئة الله عز وجل وقدرته، خاضعة للمشيئة. الله عز وجل متى شاء ينزل إلى السماء الدنيا، ومتى شاء لم ينزل. متى شاء الله عز وجل تكلم، ومتى شاء لم يتكلم. متى شاء أحيا، ومتى شاء أمات، صحيح؟ القسم الثالث، نعم، نعم هذا القسم الثالث، لا تستعجل على رزقك. القسم الثالث قال العلماء ما يكون ذاتيا بأصله فعليا بأفراده، يعني الأصل ذاتي لا ينفك، مثل الكلام، الله عز وجل لم يزل متكلما صحيح، ولكن هذا من حيث الأصل، أصل الكلام، ولكن من حيث الأفراد الله عز وجل يتكلم متى شاء، فهو متعلق بمشيئة الله عز وجل. فالقسم الثالث تكون مشتركة ذاتية وفعلية. ذاتية من حيث الأصل، فالله عز وجل قد تكلم ولا يزال متكلما، والقسم والأمر الثاني فعلية، بمعنى أن الله عز وجل يتكلم متى شاء، مفهوم؟ نعم. وقلنا أن أهل السنة والجماعة يسيرون في إثبات الصفات الذاتية والصفات الفعلية على مذهبه، مكررناه مرارا وتكرارا، يعني حتى يثبت، لأن ما تكرر تقرر، أنهم يسيرون على منهج إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، وهذا أسلم المذاهب، لأن الذي أوقع الطوائف في الانحراف في باب الأسماء والصفات إما الهروب من التمثيل أو الهروب من التعطيل، ولذلك كان كل ممثل معطل، كل معطل ممثل، مفهوم؟ ولا بدأت الأمور؟ الحمد لله. الآن نأتي إلى الأبيات التي تليها، وهي أبيات متتالية، تقريبا أربعة أبيات عقدها الناظم رحمة الله تعالى عليه في إثبات صفة النزول لله جل وعلا، صفة النزول لله عز وجل، وهذا يدل على أهمية هذه الصفة، لذلك أولاها المصنف رغم اختصاره، يعني رغم اختصار النظم، ولكنه عقد لصفة النزول أربعة أبيات، هذا يدل على مزيد اهتمام. يقول رحمة الله تعالى عليه: وقل ينزل الجبار في كل ليلة، وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله، إلى طبق الدنيا يمن بفضله، فتفرج أبواب السماء وتفتح، فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. هذه أربعة أبيات كما قلنا عقدها الناظم في إثبات صفة النزول لله عز وجل، وسنبين المناسبة لماذا. أولا قوله وقل، قل يوجه الكلام إلى من؟ إلى السني الأثري المتمسك بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأينما وجدت فعل قل في هذه المنظومة فالمراد به المتمسك بالكتاب والسنة، لأنه بدأ منظومته بقوله تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، فكل الضمائر تعود إلى المتمسك بالكتاب والسنة. وقل، قل قولا لفظيا بلسانك وقولا قلبيا باعتقادك، لأن القول إذا أطلق يشمل قول اللسان وهو اللفظ وقول القلب وهو الاعتقاد. وقل ينزل أيضا، هذا من البراهين الدالة على أثرية هذه المنظومة أنه يأتي بالألفاظ الشرعية، قال ينزل، لأن لفظ النزول هو الذي جاء في أغلب روايات حديث النزول الإلهي. النزول عند العرب، ما هو النزول عند العرب؟ هو إتيان الشيء ومجيئه، إتيان الشيء ومجيئه من علو إلى سفل، إتيان الشيء ومجيئه من علو إلى سفل، والعرب لا تعرف غير هذا المعنى، لا تعرف غير هذا المعنى، هو مجيء الشيء واتيان الشيء ومجيئه من علو إلى سفل. طبعا لماذا احنا نذكر المعاني اللغوية؟ لأن قلنا كيف نتعامل مع نصوص صفات الله عز وجل. أولا ماذا قلنا؟ فيه ثلاث أسس للتعامل مع نصوص الصفات، من يذكرنا بها؟ ذكرنا ثلاث أسس. طيب ذكرنا أساس من هذه الأسس الذي نعنيه هنا، هو أننا لابد أن نفهم من الصفات، من نصوص الصفات، معناها في خطاب العرب، لابد أن تفهم هذا المعنى، فلا تكون ماذا مفوضا، لأن مذهب المفوضة هم الذين يفوضون المعنى والكيف، أما المعنى عند أهل السنة والجماعة ثابت. فلما تقول ينزل يستوي لازم تفهم ما معنى ينزل. النزول هو مجيء الشيء، اتيان الشيء ومجيئه من علو إلى سفل. ولذلك لما سئل الإمام مالك عن الاستواء قال الاستواء معلوم، معقول المعنى، تعرفه العرب، ولكن الكيف مجهول. الكيف ما معناه؟ نفي العلم بالكيفية وليس نفي أصل الكيفية. إذن النزول ينزل معناه حقيقته وإتيان الشيء أو إتيان الشيء ومجيئه من علو إلى سفل. وهو أراد الناظم أن يقول أن الله عز وجل ينزل نزولا حقيقيا وليس نزولا مجازيا، نزولا حقيقيا يليق بذاته وجلاله. ثم قال وقل ينزل الجبار. الجبار هو اسم من أسماء الله عز وجل الذي دلت عليه النصوص الشرعية من كتاب الله عز وجل، كما قال تعالى الجبار المتكبر، فهذا الاسم ثابت لله عز وجل. الجبار، الجبر يعني الله عز وجل جبار لثلاثة مراتب، هناك جبر الرحمة وجبر القوة والقهر وجبر العلو، ثلاث أنواع للجبر، وكلها ماذا؟ مجتمعة في اسم الجبار. جبر الرحمة بمعنى أن الله عز وجل يجبر الكسير، إنسان المنكسر يجبر الله عز وجل كسره، فيغيث الملهوف ويعطي السائل ويجبر ماذا؟ كل كسير، وهو القيام على مصلحة العبد ودفع ما يسوءه ويضره، القيام على مصالح العبد ودفع ما يسوءه ويضره. وهذا يدل عليه ما رواه أبو داود والترمذي أنه قد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين، يعني بين لما تسجد ثم تقوم، يعني الجلسة التي بين السجدتين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء، وثابت صحيح أبو داود والترمذي، اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني، اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني، يعني اجبرني يعني اجبر كسري واجبر ضعفي، هذا هو المقصود. فهذا يسمى جبر الرحمة، ولذلك سميت الجبيرة، الجبيرة هذا البلاط اللي يديروه على اليد سميت جبيرة لأنها تجبر ماذا؟ الكسر. والعرب دائما يستعملون الألفاظ التي فيها كما يقال فيها نوع من التفاؤل، فالمكسور يسمونه مجبور، المكسور يسمونه مجبور تفاؤلا أنه سوف يشفى، واللدغ يعني الذي لدغ يسمونه سليما، يعني تفاؤلا أنه سوف يسلم من مما أصابه، وهذه يعني عادة العرب. إذن الجبر الأول هو جبر الرحمة، وهذا ماذا؟ متعلقة بصفة من صفات الله عز وجل وهي الرحمة. النوع الثاني هو جبر القوة والقهر، فالله عز وجل جابر الجبابرة، وهو الذي يقهر عباده على ما يريده إرادة ماذا؟ كونية ولا شرعية؟ إرادة كونية. فالله عز وجل إذا أراد شيئا كونا قال له كن فيكون، فيجبر الخلق على مراده، هذا يسمى جبر ماذا؟ نعم أحكام القدرية الكونية، فهذا يسمى جبر قوة وقهر. النوع الثالث هو جبر العلو. جبر العلو بمعنى أن الله عز وجل عال مرتفع على خلقه، لا يمكن أن يسامته شيء ذاتا ولا صفاتا ولا مكانة من خلقه، هذا يسمى جبر العلو. ولكن الله عز وجل مع علوه قريب من عباده، يسمع النجوى ويرى أفعال عباده، بل يعلم ما توسوس به أنفسهم. ولذلك كان أيضا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو داود في سننه أنه كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبحان ذي الجبروت، المقصود هنا العلو، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. من هذه المعاني الأربع أو الثلاث مجتمعة في اسم الجبار، وقد جمعها الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته في أبيات رائقة يقول: وكذلك الجبار من أوصافه، وكذلك الجبار من أوصافه أيضا ومن أسمائه، وكذلك الجبار من أوصافه. والجبر في أوصافه قسمان، والجبر في أوصافه قسمان: جبر الضعيف فكل قلب قد غدا، هذا الجبر الأول هو جبر الرحمة. جبر الضعيف فكل قلب قد غدا، ذا كسرة فالقلب منه دان، فالقلب منه دان. والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان، والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان، هذا الجبر الثاني وجبر القوة والقهر. وله مسمى ثالث وهو العلو، فليس يدنو منه من إنسان. هذه ثلاث معاني: جبر الرحمة وجبر القوة والقهر وجبر العلو. لماذا أختار الناظم اسم الجبار دون غيره من أسماء الله عز وجل؟ لسببين اثنين. السبب الأول لأن هذا يوافق ويتواءم مع صفة النزول، لأن النزول كما أنه إتيان شيء من علو إلى سفل، فاختيار اسم الجبار يوافق ماذا؟ هذا الأمر. لذلك استدل أهل العلم بصفة النزول على صفة العلو، فقالوا: لو لم يكن الله عز وجل في عليائه لما نزل، أو لما كان من صفاته النزول، فالنزول لا يكون إلا لمن كان في علو وعلياء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: حتى لا يتوهم أن في نزول الله عز وجل ما يضاد علوه، وبالتالي قد يعتقد الإنسان النقص في ذات الله عز وجل، لذلك جاء باسم الجبار، وهذا من توفيق الناظم. لذلك نبين، يعني نشير أحيانا إلى النكت حتى نبين مكانة هذه المنظومة. على اختصارها فهي أثرية سلفية محبوكة حبكا، يعني لا تكاد تجد منظومة حسب علم القاصر قد جمعت وأوعت ويعني فصلت مع اختصارها مثل حائية ابن أبي داود رحمة الله تعالى عليه. قوله بلا كيف، وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف، جل الواحد المتمدح. بلا كيف هنا نفي ماذا؟ للكيفية، ولا نفي لعلمنا بالكيفية؟ علمنا بالكيفية. وإلا صفات الله عز وجل لها كيفية، لأن الشيء الذي لا كيفية له لا وجود له، صحيح أم لا؟ شيء ليس له كيفية لا وجود له. وذكرنا لكم مقالة حماد بن سليمان لما سئل يعني عن صفات الله عز وجل، أو كان يتناظر مع بعض المبتدع المعطلة، قال: في بيتنا نخلة. فقيل له: وفيها سعف؟ قال: لا. فيها جذع؟ لا. فيها غصن؟ لا. فيها ثمر؟ لا. قال: إذن ليس في بيتكم نخلة. فنفي الكيفيات هو نفي للأصل، فالله عز وجل صفاته لها كيفية، ولكن نحن ماذا؟ لا نعلمها، نجهلها. فقوله بلا كيف يعني بلا كيف معلوم عندنا، وليس نفي للكيفية مطلقا. طبعا قوله بلا كيف هذا تحرز من أن يظن الظان أن نزول الله عز وجل كنزول عباده. وجاء بهذه اللفظة بلا كيف دونا عن الصفات الأخرى، لأن النزول قد يتوهم فيه الإنسان بعض التوهمات، كيف ينزل الله عز وجل، معناه يتحرك، معناه ينزل كنزول، كيف ينزل من فوق إلى تحت، فقد ماذا يلبس الشيطان على الإنسان في هذا الباب، فأتى بلا كيف، يعني اثبتها بلا خوض في كيفية هذه الصفة. جل الواحد المتمدح، جل يعني عظم وارتفع، جل معناه عظم وارتفع وتنزه، جل معناه عظم وارتفع وتنزه عن النقائص وعن اعتقاد مشابهة صفاته لكيفية صفات خلقه، لأنه قال بلا كيف جل، جل هذه تعود على نفي النقص وعلى نفي العلم بالكيفية، أو على تشبيه الله عز وجل بصفات خلقه، مفهوم؟ بلا كيف يعني بلا كيف، هذا احتراز، يريد أن ينبهنا احترزوا من أن تعتقدوا في ذات الله عز وجل النقص، أو أن تتوهموا أن صفاته تشبه وتماثل صفات المخلوقين. جل الواحد، الواحد هو من أسماء الله جل وعلا، الواحد من أسماء الله عز وجل، تدل على الانفراد والوحدانية ذاتا وصفاتا، فالله عز وجل فرد أحد لا يماثله شيء في صفاته ذاتا ولا صفاتا ولا أفعالا، إذن تدل على الوحدانية والانفراد، وتدل على معنى ثاني هو عدم التجزي، عدم التجزي يعني عدم التبعض، عدم التجزؤ، فالله عز وجل تعالى الله أن نقول أو نعتقد ذلك لا يتجزأ ولا يتبعض، وأغلب مقالات التعطيل جاءت من توهم قضية التبعض، فالمعطل يقول لو أثبتنا صفة اليد معناه أن الله عز وجل أقسام وأجزاء، لو أثبتنا صفة الوجه معناه أجزاء والعياذ بالله، فلما قال الواحد يريد أن ما الله عز وجل منفرد في ذاته وأسمائه وصفاته ولا يتبعض ولا يتجزأ. طبعا فيه الواحد وفيه الأحد، هل هناك فرق بين الواحد والأحد؟ فيه فرق، أنت لما تحسب يعني في الحساب تقول واحد اثنين ثلاثة أربعة، أو تقول أحد اثنين ثلاثة أربعة، تقول ماذا؟ واحد، فالواحد ماذا؟ مفتتح العدد كما قال اللغويون، الواحد مفتتح العدد، والأحد هو احتراز أن يكون معه غيره، نعم، أن يكون واحد آخر ماذا منهم، تقول لم يأتي أحد، ولم تقل لم يأتي واحد، صحيح، وإذا افتتحت العدد تقول واحد اثنين ثلاث، فالأحد هو نفي أن يكون معه غيره. وأيضا قالوا بأن الواحد هو نفي أن يكون لله عز وجل مثيل في ذاته، الواحد لما تقول الواحد معناه تنفي أن يكون لله عز وجل مثيل في ذاته، ولما تقول الأحد هو نفي أن يكون لله عز وجل مثيل في صفاته، فالواحد لنفي المثلية في الذات، والأحد لنفي المثلية في الصفات، مفهوم ولا لا؟ ولا نحتاج إلى شرح أكثر يعني، مفهوم؟ طيب إذا في شيء مش مفهوم، لأن المسائل عقدية ليست مسائل مثل يعني الدروس الأولى في قواعد الاتباع والابتداع، هذه ممكن إنسان إذا أخطأ فيها الفهم قد يعني يكون الأمر أهون. الشاهد، ثم قال رحمة الله تعالى عليه المتمدح، جل الواحد المتمدح، نعم. هل صحيح أن الواحد لا شيء في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في عبادته، هل يصح ذلك؟ نعم يصح، نعم، ولكن العلماء، نعم العلماء يعني عندما يذكرون الفروق هذه إنما ينبهون أن الله عز وجل في كتابه لما قال قل هو الله أحد ولم يقل قل هو الله واحد، لأنه أراد أن يبين، لأن الأحد يشترك فيه ماذا؟ معنى الواحد، هذه أولا. وثانيا لأن الله عز وجل أراد أن ينفي الشريك ماذا؟ في الصفات، لذلك قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه من نكت الفروق التي ربما يعني يحتاج إليها طالب العلم، وأحيانا لا تتسنى الإنسان في كثير من المناسبات. نعم. ثم قال المتمدح، المتمدح يعني هي صفة للواحد لله عز وجل، والمتمدح هو الذي يثني ويمدحه، يثني عليه خلقه ويمدحونه، فنحن نمدح الله عز وجل ونثني عليه ثناء حسنا. ثم قال إلى طبق الدنيا يمن بفضله، إلى طبق الدنيا، إلى طبق، هذا متعلق ماذا؟ بينزل الجبار، يعني ينزل الجبار إلى طبق الدنيا، ينزل الجبار إلى طبق الدنيا. فإلى طبق الدنيا هذا متعلق بقوله أولا ينزل الجبار، وطبق الدنيا هي ماذا؟ سماء الدنيا، لأن الطبق هو غطاء كل شيء، الطبق هو الغطاء وهو الغشاء. تقول طبق القدر يعني ماذا؟ غطاء القدر. وسميت السماء طبقا ماذا؟ لأنها تغطي الأرض. إلى طبق الدنيا، نعم، قد جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق 100 رحمة يوم خلق السماوات والأرض، كل واحدة منها كطباق ما بين السماء والأرض. كطباق معناه ماذا؟ كغشاء ما بين السماء والأرض. إن الله خلق 100 رحمة يوم خلق السماوات والأرض، كل واحدة منها كطباق ما بين السماء والأرض، يعني كغشاء. والصحيح والحديث عند مسلم في صحيحه. إلى طبق الدنيا يمن، يمن من المن، وهو العطاء أو عطاء من لا تستثيبه، عطاء من لا تستثيبه ولا ترجو منه جزاء. لا تستثيبه يعني لا تطلب منه ثوابا ولا تطلب منه جزاء. فالله عز وجل يعطي عطاء من بمعنى ماذا؟ لا ينتظر من من أعطاه وجاد عليه ورزقه، لا ينتظر منه جزاء ولا شكورا. يمن بفضله، نعم، ومن أسماء الله عز وجل المنان، أي الذي يعطي ويمن على عباده بلا من ولا استثابة. فتفرج أبواب السماء، فتفرج يعني تتصدع وتكشف أو تتكشف أبواب السماء. أبواب هذا جمع باب، والباب معروف، الباب كما يقول أهل اللغة هو فرجة في ساتر، فرجة في ساتر، لذلك الأبواب تستر. لذلك جاء النهي أن الإنسان ينظر من فتحة الباب إلى ويتطلع على عورات الناس، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر عينه. فالباب إنما جعل للستر، فهو فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج ومن خارج إلى داخل. أتقول يا شيخ ليش تعرف لنا الباب؟ كلنا نعرف الأبواب، ولكن يعني أردت تنبيه إلى هذه الفائدة، قضية ماذا؟ فرجة في ساتر. فالذي لا يستر لا يسمى بابا. العرب لا تسمي شيء إلا إذا كان يستر وكان يتوصل به من داخل إلى خارج ومن خارج إلى داخل. أما إذا كان دخول بلا خروج هذا ليس، لا يسمى بابا، لا يسمى عند العرب بابا. نعم. ثم قال وتفتح فتفرج أبواب السماء، تفرج أبواب السماء. طبعا الله عز وجل قد ذكر في كتابه الكريم أن أبواب السماء تفتح، كما قال تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء، بمفهوم المخالفة أن أبواب السماء ماذا؟ تفتح لغيرهم. لا تفتح لهم أبواب السماء، أي أن أبواب السماء تفتح لغيرهم. طبعا جاء في بعض الروايات، وهذا أيضا من ذكاء وألمعية الناظم، أنه أحيانا يجمع الروايات بألفاظ، لأن حديث النزول المتفق عليه ليس فيه ذكر الذي رواه مالك في موطئه والبخاري ومسلم، الرواية التي تكون شبه مجمع عليها ليس فيها ذكر انفتاح الأبواب، ولكن جاء في رواية عند الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله عز وجل أو ربنا إذا بقي الثلث الآخر من الليل فتفتح أبواب السماء، فتفتح أبواب السماء. فهو استل هذا اللفظ وهذا المعنى من رواية الإمام أحمد في مسنده رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وتفتح أبواب السماء، طبعا أيضا انفتاح أبواب السماء لا تكون فقط في الثلث الأخير من الليل، بل قد جاءت في نصوص أخرى أوقات فاضلة تفتح فيها أبواب السماء، مثل عشية عرفة، ومثل رمضان. رمضان تفتح فيه أبواب السماء أيضا. رواية عند الإمام أحمد وعند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب السماء في رمضان، أو إذا كان رمضان فتحت أبواب السماء وأغلقت أو أوصدت أبواب النار. أيضا تفتح أبواب السماء كل اثنين وخميس، كما جاء أيضا عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب السماء كل اثنين وخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أو فيقول: أنظروا هذين حتى يصطلحا. فانفتاح أبواب السماء لا تكون فقط في كل ليلة يعني ثلث الأخير، وإنما تفتح في أوقات فاضلة أخرى مثل رمضان، ليلة القدر، وأيضا كل اثنين وخميس، وعرفة، وغير ذلك. ثم قال: ألا، طبعا قوله ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح، ألا هذه أداة الاستفتاح يراد بها التحضيض والطلب بلين، كما قال الله عز وجل: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هذا طلب تحضيض لطلب رحمة الله عز وجل ومغفرته جل وعلا. فقوله ألا مستغفر يلقى غافرا، ألا هذه أداة أن الله عز وجل يتودد لخلقه، وهو يطلب منهم أن يدعوه وأن يستغفروه وأن يسألوه، وهذا دليل على عظم رحمة الله عز وجل بعباده. يلقى، ألا مستغفر يلقى، يلقى يلقى هذا فعل مضارع صحيح مجزوم، مجزوم بماذا؟ بحذف حرف العلة. لماذا مجزوم؟ لأنه جواب الطلب، جواب الطلب يكون مجزوما. يلقى، من الذي يلقى؟ المستغفر هو الذي يلقى. يلقى غافرا، وغافر من صفات الله عز وجل ومن أسمائه غافر الذنب. خيرا ورزقا، خيرا ورزقا هذا من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام، أو عطف العام على الخاص، كلاهما صحيح. لأنه ماذا؟ لأن الرزق من الخير، الخير عام، لفظ عام. الخير هو ماذا؟ كل ما فيه صلاح للعبد في دينه ودنياه مما تحبه الأنفس، هذا هو الخير، ما فيه صلاح للإنسان في دينه ودنياه مما ترغب فيه النفوس. والخير على نوعين، إما أن يكون خيرا مطلقا، وإما أن يكون خيرا نسبيا. الخير المطلق هو الخير الذي يكون خيرا في كل حال، مثل الجنة والإيمان وحب الله عز وجل وتقوى، هذا خير محض. والخير الثاني هو خير نسبي، قد يكون خيرا لإنسان في حال، وقد يكون شرا له في حال، مثل المال، المال قد يكون خير لفلان، وقد يكون ماذا؟ وبالا وشرا على فلان. أما الرزق، أنه قال ومستمنح خيرا ورزقا، الرزق أيضا هو من الخير، ولكن خصه الناظم لأن الرزق هو ما يقوم عليه ماذا؟ صلاح العبد عادة في دنياه، ما يقوم عليه صلاح العبد عادة في دنياه، وإذا أطلق صرف عادة على المال. الناس يعني الرزق عندها في الغالب هو ماذا؟ هو المال. نعم. ثم قال: روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، روى أي روى ماذا؟ حديث النزول الإلهي. قوم، القوم هنا فاعل لفعل روى، روى قوم. القوم هم الجماعة سواء كانوا رجالا أو نساء، جماعة رجالا ونساء أو رجال فقط، إما يكونوا مختلطين تقول جاء القوم رجال ونساء مختلطين، أو يكونوا ماذا؟ رجال فقط. طبعا وقد جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أنساني، أظن رواية عند الترمذي أو عند أبي داود، قال: إذا أنساني الشيطان شيئا في صلاتي فليسبح القوم وليصفق من؟ النساء. فقوله فليسبح القوم معناه فليسبح من؟ الرجال. فالقوم تطلق ويراد بها الرجال فقط. لا يرد حديثهم، وهذا وصف لهؤلاء الرجال، لا يرد حديثهم لماذا؟ لعدالتهم وضبطهم وحفظهم وديانتهم، فهؤلاء فهم عدول بأفرادهم وأيضا ماذا؟ بمجموعهم. لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم، ألا هذه للتهديد ليست مثل ألا الأولى، ألا هنا للتهديد، ألا خاب قوم، خاب يعني خسروا ولم يصادفهم الفلاح والنجاح، ألا خاب قوم. ثم قال: وقبحوا أي نسبوا إلى القبح، والقبح هو ضد الحسن، القبح هو ضد الحسن. الآن نأتي إلى المسائل التي تضمنتها هذه الأبيات الأربع، المسائل التي تضمنتها هذه الأبيات الأربع. المسألة الأولى: صفة النزول هي من أغيض الصفات عند الجهمية، صفة النزول الإلهي هي من أغيض الصفات الإلهية عند الجهمية. أغيض يعني أبغض، صفة عند الجهمية هي صفة النزول. لماذا؟ لأسباب سنذكرها، سنبين ليش الجهمية. طبعا والإمام ابن أبي داود كلما تأملت في منظومته زدت عجبا وإعجابا، فهو اختار صفة النزول حتى يهدم جميع أصول الجهمية، فإن هدم اعتقادهم في النزول يهدم جميع أصول الجهمية كما سنبينه، ويهدم ويرد على جميع الشبه التي يتمسك بها الجهمية. ولذلك يقول سعيد، يقول الإمام الدارمي رحمة الله تعالى عليه، يقول: حديث النزول أغيض حديث عند الجهمية، حديث النزول هو أغيض حديث عند الجهمية. ويقول نعيم أو نعيم بن حماد رحمة الله تعالى عليه، يقول: حديث النزول يرد على الجهمية كل اعتقادهم، حديث النزول يرد على الجهمية كل اعتقاد، يعني إثبات هذه الصفة وهي من الصفات الفعلية الاختيارية السمعية الخبرية، يرد جميع المعتقد الجهمية. لما نقول الجهمية معناه جهمية والمعتزلة والأشاعرة والصفاتية بصفة عامة، المعطلة. نعم. لماذا؟ أولا يعني لماذا كان صفة النزول تهدم جميع أصول الجهمية بمراتبها الثلاث؟ أولا لأن صفة النزول صفة فعلية اختيارية سمعية خبرية، فعلية اختيارية سمعية خبرية، يعني جمعت ماذا؟ أربعة أنواع من الصفات. صفة النزول هي صفة فعلية اختيارية سمعية خبرية، سمعية خبرية. الآن نحتاج إلى بعض التقسيمات يعني حتى تفهموا ما يعني هذه المصطلحات السمعية خبرية فعلية اختيارية ونحو ذلك. الآن إذا أردنا أن نقسم صفات الله عز وجل باعتبار مثلا باعتبار الدليل، يعني الدليل الذي يدل على هذه الصفة هي إما أن تكون سمعية عقلية وإما أن تكون سمعية ماذا؟ خبرية. ما معنى سمعية؟ سمعية معناه لا يمكن أن تثبت لهذه لله عز وجل هذه الصفة إلا عن طريق السمع. ما معنى السمع؟ معناه الكتاب والسنة. وعقلية ما معناه؟ أنه يمكن أننا ماذا نعرف هذه الصفة من خلال العقل. تمام؟ فصفات الله عز وجل من حيث الدليل تنقسم إلى قسمين، إما سمعية عقلية وإما سمعية ماذا؟ خبرية. السمعية العقلية هي التي يمكن أن يستدل عليها العقل، طبعا ولا نكتفي باستدلال العقل، لا بد أن يأتي ماذا؟ السمع وهو النص حتى يثبت لنا هذه الصفة. وهذه ذكرنا هذه المسألة في قضية القبح والحسن العقليين، صحيح أم لا؟ ذكرناها؟ نعم. فالشاهد أنه سمعية عقلية، من يعطينا مثل السمعية العقلية؟ مثل ماذا؟ الحياة. يعني من لوازم أي ذات أن تكون ماذا؟ أن تكون حية، فهذه العقل يدركها وجاء السمع ماذا؟ بإثباتها. النوع الثاني السمعية الخبرية، هي التي لا يمكن للعقل أن يهتدي إليها ولكن يحتاج إلى ماذا؟ إلى نص، ولولا وجود النص لما طافت بعقولنا أصلا. مثل يا جماعة خلونا في الصفات، صفات الله عز وجل مسح الخفين صحيح يعني إثبات تقديم النقل على العقل، ولكن في صفات الله عز وجل مثل ماذا؟ يعني الصفة التي نحن فيها النزول، يعني هل يمكن أن يخطو ببال عقل الإنسان أن الله عز وجل من صفاته النزول لو لم يأتي النص؟ أبدا. هل يمكن أن يخطو ببال الإنسان أن الله عز وجل من صفاته اليد، من صفاته أيضا الوجه والأصابع والقدم؟ لا يمكن لو لم يأتي ماذا؟ الخبر بإثباتها. هذا نوعين، فالنزول هو صفة سمعية ماذا؟ عقلية ولا خبرية؟ خبرية، خلوكم معنا. طيب أيضا يمكن تقسيم صفات الله عز وجل باعتبار تعلقها بالله عز وجل إلى صفات ذاتية وصفات فعلية، وهذه بيناها صح؟ صفات الذاتية التي ماذا؟ لا تنفك عن الذات، ولم يزل ولا يزال الله عز وجل متصفا بها ولا تتعلق بمشيئته وقدرته. والصفات الفعلية قلنا هي التي تتعلق بمشيئة الله عز وجل وقدرته وتنفك عن الذات، وأعطينا مثال لكل الصفات يعني كل نوع. الآن الصفات الفعلية إما أن تكون صفات أو الصفات الفعلية الاختيارية إما أن تكون صفات لازمة وإما أن تكون صفات متعدية. تمام؟ يعني أفعال الله عز وجل صفات الفعلية إما أن تكون صفات لازمة وإما أن تكون صفات متعدية. نعم، مثال ذلك الأفعال اللازمة أي التي ليس لها تعلق به المخلوقين، والصفات المتعدية الأفعال المتعدية هي التي لها تعلق ماذا؟ بالمخلوقات. مثال، من يعطينا صفات فعلية لها تعلق بالمخلوق؟ مثل العطاء، الرزق، الإحياء، الإماتة، هذه كلها صفة الرحمة، صفات فعلية لها تعلق ماذا؟ بماذا؟ بالمخلوقين. النوع، نعم، لا الأثر غير الصفة. لا نعم، الأثر من هذه الصفة تعدد نعم هي شوف الآن الصفات الفعلية إما أن تكون صفات متعدية، يعني ممكن أن تقول أنه تعدى أثرها للمخلوق، ممكن نعم نعم يمكن أن نقول هذا، ولكن الانضباط بالألفاظ الشرعية هو الأولى، لأن الكثير من أهل البدع يكتفون بالأثر ويردون به أصل الصفة. فمثلا من الصفات اليد ومن لوازمها ومن أثرها ماذا؟ العطاء، فهم ينفون اليد ويؤولونها بالقدرة والعطاء وغير ذلك. فأحيانا إطلاق قضية الأثر قد يفتح مجالا لتأويل صفات الله عز وجل. نعم الصفات اللازمة هي التي ليس لها تعلق بالمخلوقات، مثل النزول، مثل الاستواء وغير ذلك، هذه من صفات أو الأفعال اللازمة. طبعا لذلك اتفق الجهمية بأصنافهم على نفي الصفات السمعية الخبرية، ولم يثبتوا يعني طوائف من الجهمية وهم الأشاعرة لم يثبتوا إلا صفات المعاني، بعض الصفات العقلية فقط التي يهتدي إليها العقل. لذلك أنت لما تنفي صفة النزول وترد عليها ترد ماذا؟ على جميع أصول ماذا؟ أو أغلب أصول الجهمية. وأيضا السبب الثاني لماذا أنكر الآن السؤال، لماذا أنكر الجهمية صفة النزول لله عز وجل؟ لماذا أنكروها؟ إيش السبب؟ نعم لا خلينا من الدليل. نعم أحسنت، النقص من أي جهة؟ هما سببان، تذكرت سبب والأخ ذكر سبب، ولكن إشارات فقط. وذكر قضية إيش ذكرت الآن لفظة وصلتني من هذا الفيلق نعم العقل، أحسنت. يعني هما سببان اثنان، السبب الأول لأنهم لا يسلمون، إن سلموا إلا بالصفات العقلية، والنزول لا يتوافق مع عقولهم القاصرة. الأمر الثاني قضية التوهم، كنا مقالة أبي حيان التوحيدي أن كل من عطل إنما صار تحت مظلة التوهم، فأراد أن ينزه الله عز وجل فعطله من صفاته. فالجهمية لماذا نفوا جميع الصفات الفعلية؟ لماذا؟ قالوا لأن الأفعال هي قالوا لأن الأفعال هي حوادث، والحوادث إنما تقوم بالأجسام، وإذا أثبتنا لله عز وجل جسما معناه ماذا؟ شبهناه بمخلوقاته، فساروا هذا المسار. قالوا أول شيء لابد أن ننفي الأفعال لأن الأفعال هي عبارة عن حوادث، والحوادث لا تقوم إلا بحادث وهو ماذا؟ الجسم الفاني. فلذلك قالوا ننكر جميع الأفعال حتى نسلم من تشبيه الله عز وجل بالعرض والجسم والجوهر، أو كما قال المعطلة بشكل عام. فلذلك هذه أصل مقالتهم. فلما تأتي أن تثبت النزول من جهة الخبر ومن جهة العقل ومن جهة السمع ماذا؟ تهدم جميع أصول الجهمية في هذا الباب. الأمر الثاني أو الأمر الثالث لماذا تمتلئ قلوب الجهمية غيظا من هذه الصفة؟ لأن هذه الصفة ليست صفة قاصرة، هذه الصفة أولا هي تثبت جميع الصفات الفعلية، أيضا تثبت من الصفات التي كثر فيها الهرج وكثرت فيها مقالات المعطلة، هي هما صفتان وهما العلو، أحسنت، وصفة صفة إذا قلنا أحسنت الاستواء، صفة العلو صفة الاستواء، لأن النزول لا يكون إلا من علو، فإذا أثبت النزول أثبت العلو، وهؤلاء لا يثبتون العلو لله عز وجل، يقولون الله عز وجل في كل مكان. وأيضا ماذا؟ قضية الاستواء، لأنه كما جاء في بعض الروايات ثم يجلس الله عز وجل على كرسيه، ففيها إثبات أيضا ماذا؟ ل استواء الله عز وجل على عرشه. إذن لذلك هذه الصفة لا تهدم صفات الفعلية عند الجهمية، ولكن تهدم معها ماذا؟ اعتقاداتهم في صفات أخرى. المسألة الثانية، خلوكم معنا حتى نكمل، حديث النزول حديث متواتر، لأنه قال روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، يعني روى حديث النزول قوم لا يرد حديثهم، فهو حديث متواتر لا يتطرق إليه الشك البتة، بل نقل تواتر هذا الحديث طائفة من العلماء، منهم أبو حاتم الرازي، وأيضا نقله شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني التواتر صرح بهذا التواتر، وأيضا تلميذه ابن القيم الإمام الذهبي، ابن عبد البر، ابن رجب، وغيرهم كثير، كلهم نقلوا تواتر أهل العلم في رواية حديث النزول الإلهي. وأكثر من فصل في هذه الطرق الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، حيث ذكر الحديث بطرقه من 29 صحابي، الذين رأوا هذا الحديث 29 صحابي، منهم أبو بكر الصديق، عبد الله بن عباس، عائشة، جابر، عبد الله بن عمر، أبو هريرة، وغيرهم كثير، 29 صحابي رووا هذا الحديث، ولا يخلو منه كتاب ولا مسند ولا مصنف، ورواه مالك والإمام البخاري ومسلم، فهو بالغ، يعني لا يكاد يعرف حديث تواطأت فيه الرواية مثل حديث النزول، لا يكاد، هو وحديث ماذا يا جماعة ذكرناه في المحاضرة السابقة، حديث الرؤية أيضا، وذكرنا كلام ابن القيم رحمه الله في هذا الباب، وأيضا في حديث الأرواح لما قال كأنك تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتشاهد وهو يذكر هذا الحديث، أي حديث رؤية الله عز وجل يوم القيامة. طبعا أشهر ألفاظ هذا الحديث هو ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رواية مالك والبخاري ومسلم، أنه قال ينزل ربنا تبارك وتعالى، أن نذكر الحديث بلفظه، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. هذا هو الحديث بلفظه، تلوته عليكم كما جاء في النسخ عند مالك والبخاري ومسلم. طبعا هذا الحديث فيه روايات، والذي يهمنا لفظة ينزل، وأيضا الثلث الآخر. جاء في رواية، وكل الروايات صحيحة، جاء في رواية بدل ينزل يتنزل، يتنزل، والتنزل هو النزول ولكن بمهل. النزول تعرفون أن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، يتنزل جاء في رواية يتنزل الله تبارك وتعالى، معناه ينزل بمهل. وجاء في رواية يهبط الله تبارك وتعالى، يهبط الله تبارك وتعالى، وجاء في الحديث الذي ذكرناه لكم عند أحمد وغيره، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يهبط ربنا إذا بقي الثلث الآخر من الليل، ثم تفتح أبواب السماء، ثم تفتح أبواب السماء، فجاء فيه رواية يهبط بدل ينزل. وجاء في رواية يتدلى، وهي أيضا رواية عند أحمد، يتدلى الله عز وجل حينما يبقى جوف الليل الآخر، حينما يبقى جوف الليل الآخر يتدلى، والتدلي ماذا؟ هو الدنو. وجاء في رواية يدنو، وجاء في رواية يدنو. إذن ينزل، يتنزل، يهبط، يتدلى، يدنو، هذه خمسة ألفاظ وردت في صفة النزول. نعم. ونعم، المسألة الثالثة، أول وقت النزول الإلهي، أول وقت النزول الإلهي، طبعا احنا قلنا لماذا أوردنا هذه المسألة مسألة الألفاظ، لأنه ابن أبي داود اكتفى بأشهر الروايات ولم ينفي ماذا الرواية الأخرى، بدليل ماذا أنه أتى برواية عند الإمام أحمد وهي قضية تفتح أبواب السماء، فكأنه والله تعالى أعلم يريد أن يشير ماذا إلى أن في الحديث روايات أخرى فتنبهوا، فلذلك ماذا نبهنا إلى قضية التنزل وقضية التدلي والهبوط والدنو كما جاء في الروايات وكلها صحيحة. أول وقت النزول الإلهي، فقال رحمة الله تعالى عليه في كل ليلة، في كل ليلة الناظم أيضا ذكائه لم يقل في الثلث الآخر، لماذا؟ حتى يشير إلى الخلاف، لأن الروايات التي جاءت في النزول الإلهي على ثلاث أو أربعة مراتب، في روايات مطلقة ينزل الله في كل ليلة لم تذكر لا أول الليل ولا وسطه ولا آخره. النوع الثاني روايات ذكرت ماذا إذا ذهب ثلث الليل الأول، يعني بعد ذهاب ثلث الليل الأول. فيه روايات بعد ماذا النصف الآخر، يعني في نصف الليل. وفيه رواية رابعة وهي أشهر الروايات وأصح الروايات، هي ماذا في الثلث الآخر، هي أربع روايات. فلما قال ينزل الله في كل ليلة وكذلك وقل ينزل الجبار في كل ليلة، لينبه ماذا أن فيه خلاف في هذه الروايات. طبعا العلماء اختلفوا كيف نجمع بين هذه الروايات، منهم من رجح رواية الثلث الآخر من الليل كشيخ الإسلام تيمية وغيره، ومنهم من جمع بين الروايات كابن حبان رحمة الله تعالى عليه صاحب الصحيح وكتاب الثقات، قال ماذا ينزل الله عز وجل في بعض الليالي في الثلث الأول، وفي بعض الليالي في النصف الآخر، وفي بعض الليالي في الثلث الآخر. ولكن الصحيح والله تعالى أعلم هو أن الله عز وجل ينزل في ثلث الليل الآخر كما جاءت في ذلك أغلب الروايات وأصح الروايات. النزول الوارد في الأحاديث طبعا ليس نزولا واحدا، الله عز وجل لا ينزل فقط في الثلث الأخير من الليل، وإنما ينزل كما قلنا في قضية تفتح أبواب السماء. ذكر ابن القيم تقريبا تسع أنواع من النزول، تسع أنواع من النزول. ينزل الله عز وجل في كل ليلة، عشية عرفة، ينزل الله عز وجل إلى الأرض يوم القيامة، ينزل إلى عباده في جنات الخلد، وغير ذلك من أنواع النزول التي ليلة النصف من شعبان أيضا. هذه كلها حديث جاءت في أن الله عز وجل لا يختص نزوله فقط في الثلث الأخير من الليل. المسألة الثالثة ونختم بها إن أردتم، وإلا نكمل، يعني بقيت مسألتان أو ثلاث خفيفتان حتى نكمل صفة النزول. نعم، المسألة الثالثة طبعا وهي من أهم المسائل هي مسائل النزول المختلف فيها بين أهل السنة والجماعة، طبعا وهذه أشار إليه أيضا الناظم كما سنبينه. يعني هل مسألة النزول وإن كانت متفق عليها بين أهل السنة والجماعة بأن الله عز وجل ينزل نزولا حقيقيا في كل ليلة، ولكن اختلفوا في بعض أجزاء هذه المسألة، ولذلك الناظم أعرض عنها ولم يذكرها، والإعراض دليل على وجود الخلاف. أول خلاف، هل ينزل الله عز وجل بذاته؟ هل يصح أن نقول ينزل الله عز وجل بذاته؟ الناظم قال وقل ينزل الجبار في كل، لم يقل بذاته، أعرض عن هذا. طبعا اختلف العلماء من السلف، نتكلم على خلاف السلف، على ثلاثة أقوال. منهم من قال بأنه يجوز أن تقول ينزل الله عز وجل بذاته، يعني يصح هذه، وقال شيخ الإسلام تيمية هذا قول أغلب أو طائفة من أهل الحديث والمتصوف وحتى بعض المتكلمين، يعني صح أن تقول ينزل الله عز وجل بذاته، تريد بذلك أن الله عز وجل ينزل نزولا حقيقيا وليس نزولا مجازيا، رغم أن الحديث لم يأتي فيه ينزل الله بذاته. وطائفة أخرى قالوا لا نقول ينزل الله عز وجل بذاته. لماذا؟ قالوا لأن الأحاديث لم تذكر لفظ الذات. وتوسط قوم فقالوا، طبعا توسطوا ليس معناه الوسط دائما هو الصحيح، فقالوا ماذا؟ لا نقول، يعني نتوقف، لا نقول ينزل بذاته ولا نقول بغير ذاته، نتوقف مع اعتقادهم أن الله عز وجل ينزل نزولا حقيقيا. فهو الخلاف هنا خلاف لفظي فقط، وإلا هم يقرون بأن الله عز وجل صحيح ينزل بذاته، ولكن لا يريدون هذه اللفظة، قالوا لأنها لم ترد ماذا؟ في نصوص الشرع. والصحيح أنه يجوز أن نقول ينزل الله عز وجل بذاته. لماذا؟ لأن في هذا احتراز لعقيدة من يقول بأن الله ينزل، أي تنزل رحمته. نعم نعم كيف؟ نعم نعم، يعني هذا قد يكون أيضا رد لهذه الشبهة. فقولنا ينزل بذاته أيضا رد ماذا؟ لهؤلاء الذين يعتقدون أن الله عز وجل ينزل برحمته أو تنزل رحمته غير ذلك. وأيضا لأن أهل السنة والجماعة قد تحرزوا في غيرها، لما قالوا مثلا الله عز وجل مستوي على عرشه، زادوا ماذا؟ بائن من خلقه، رغم أن اللفظة البينون بائن لم ترد في الكتاب ولا في السنة، ولكن تحرزا ممن ماذا؟ ممن يعتقد أن الاستواء معناه أن الله عز وجل يحيط به، تعالى الله عز وجل عن ذلك. فهو استواء مع بينونة، أي أن العرش لا يحيط بالله عز وجل. المسألة الأمر الثاني أو المسألة الثانية أو إن شئت تقول الفقرة الثانية مما جرى فيه خلاف أهل السنة والجماعة في صفة النزول هو قضية خلو العرش، وأيضا هذه لم ينبه إليها الناظم حتى يشير إلى أن هذه مما اختلف فيها أهل السنة والجماعة. يعني هل نقول أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش؟ صعب؟ ليس بصعب إن شاء الله. هل يخلو منه العرش؟ يعني أنت لو قلت يخلو منه العرش، لا تخافوا يا شيخ، لا نكفر أحد إن شاء الله، الجلسة مغلقة يعني. نعم، يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل السنة والجماعة السلف الصالح. إن نحن لسنا بدعا من هؤلاء، يعني لسنا أول من سيختلف في هذه المسألة. طبعا يعني حتى لا تتحرج نفوسكم، المسألة أيضا اختلف فيها السلف إلى ثلاثة أقوال. منهم من قال يخلو العرش من الرحمن، وهذا نصره الإمام البيهقي رحمة الله، أو الإمام ابن منده رحمة الله تعالى عليه، نصره بشدة. الإمام ابن منده من أئمة السلف، وله كتاب مشهور وهو كتاب الإيمان، من أعظم الكتب التي ألفت في عقيدة السلف. ابن منده رحمة الله تعالى عليه وغيره بعض علماء الحديث خاصة قالوا بأن ينزل الله عز وجل ويخلو منه العرش. طيب أين دليله؟ استدل ببعض الروايات أيضا الصحيحة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يجلس أو ثم يعود الله عز وجل إلى كرسيه، ثم يعود الله عز أو ثم يعلو معذرة ثم يعلو ربنا على كرسيه، ثم يعلو ربنا على كرسيه. قال هذا دليل على أن ماذا؟ أن العرش خلى من الله عز وجل. أيضا من الأدلة قال لأن هذا يوافق حقيقة النزول عند العرب، لأن حقيقة النزول عند العرب هو مجيء الشيء كما قلنا وتياني من علو إلى نزول إلى سفل، فهذا يوافق. أيضا قال لا يوجد ما يحيل ذلك عقلا، يعني العقل لا يرفض هذا وليس فيه نقص، قال خلو العرش ليس فيه نقص. طبعا هذا الكلام الإمام ابن منده وإن كنا لا نوافقه على هذا الكلام. الطائفة الثانية من السلف رحمة الله تعالى عليه قالوا نتوقف لا نقول يخلو ولا يخلو، سكت عنها الشأن، لماذا أنتم ما تدخلوننا في هذه المتاهات يخلو أو لا يخلو؟ وهذا أثر عن طائفة من السلف رحمة الله تعالى عليه. والمذهب الحق أنه لا يخلو العرش من الله عز وجل، وهذا الذي يجب اعتقاده، أن الله عز وجل ينزل نزولا حقيقيا ولا يخلو منه العرش. لماذا؟ أولا هناك ثلاث أدلة مفحمة بإذن الله عز وجل في هذا الباب، يعني بعضهم يعني يتبسم يعني فرجت عنا، يعني لو تركت المسألة معلقة ربما يخرج إنسان وهو ماذا كيف يعني هذا يسمى عند الإعلاميين التشويق، لازم يعني يكون نوع من التأييد، لو قلت في الأول لا يخلو لا تنتبه إلى الأقوال الأخرى، ولكن الآن تنتظرون ماذا؟ القول الراجح، القول الراجح أنه لا يخلو العرش من الله عز وجل. لماذا؟ لأدلة ثلاث. أولا من أعظم صفات الله عز وجل هي صفة العلو، هي صفة العلو لله عز وجل. فلو قلنا بخلو العرش معناه أن العرش سوف يكون عال عن الله عز وجل، وهذا الدليل ذكره شيخ الإسلام تيمية وهو وجيه، لأن لو قلت أن الله عز وجل يخلو منه العرش والنزول هو من فوق إلى أسفل، معناه العرش سوف يكون ماذا؟ فوق الله عز وجل، بمعنى أن الله عز وجل لم يعد عال والعياذ بالله، يعني فقد صفة العلو، هذا لا يليق اعتقاده بالله عز وجل. الأمر الثاني يعني من الأدلة أن كما جاء في الروايات أن الله عز وجل ينزل الثلث الأخير من الليل، ومعروف أن الثلث الأخير يتنقل ماذا؟ شرقا وغربا، يعني الآن الثلث الأخير عندنا يكون عند غيرنا لم يحن بعد الثلث الأخير وهكذا، فهو متنقل. قال أهل العلم لو قلنا بخلو العرش معناه أن الله عز وجل سيكون العرش خال من الله في أغلب الأوقات أو في كل الأوقات، وهذا منتفي، لأن الله عز وجل ينزل إلى سماء كل قوم في ثلثهم الأخير. فلو قلنا بخلو العرش معناه ماذا؟ بأن الله عز وجل لم يستوي على عرشه ولن يستوي على عرشه، وهذا من يعني أكثر الأدلة قوة. أيضا جاء في رواية، وهذا الدليل الثالث وذكرناها في ألفاظ النزول، أن الله عز وجل يتدلى في الجوف الآخر، يتدلى الله عز وجل في الجوف في جوف الليل الآخر. يتدلى، التدلي ما معناه؟ معناه القرب، معناه ماذا؟ القرب. لذلك قال أهل العلم أن نزول الله عز وجل هو ماذا؟ هو دنو وقرب من ماذا؟ من خلقه، وليس ماذا؟ دنو انتقال، وليس دنو انتقال. نعم، لا ليس بصعب، وهذا الذي ينبغي أن نعتقده، لأن دنو الانتقال، ولذلك جاء بمسألة ستأتي معنا، هي مسألة الحركة والانتقال. هل نقول الله عز وجل ينزل بحركة وانتقال؟ تقول بهذا؟ من يقول بهذا؟ نعم، كيف؟ لا تخافش، هذه مسائل يعني اختلف فيها أهل العلم، ولذلك أنا لما أقول هذه المثال مسائل، طبعا أنا أعرضت عن مسائل أخرى، يعني فيه بعض المسائل لو ذكرتها ربما يخرج الواحد يروح يغتسل ويحفف شعره ويدخل في الإسلام مرة أخرى، يعني لذلك اخترنا المسائل ألطف المسائل، وأنا اخترتها عمدا لأنه ما دام خضنا في هذه المسألة قد يأتيك الشيطان ويلبس عليك، طيب الله عز وجل ينزل بحركة وانتقال ولا بدون حركة وانتقال؟ طبعا العلماء وهو مذهب أهل السنة والجماعة التوقف في هذا الحركة والانتقال بالذات، قالوا نتوقف لا نقول حركة وانتقال. لماذا؟ لأنها من الألفاظ المجملة، إن كان مقصود بها حركة وانتقال يخلو منه العرش فهذا منتفي، وإن كان مقصود به حركة وانتقال المقصود بها الدنو فهذا قد، وإن كان لفظ الحركة والانتقال ابتعد عنه السلف مثل ابتعادهم عن العرض والجسم والجوهر وغير ذلك. مفهوم؟ نعم. نعم مستوي لا يخلو منه العرش. الله عز وجل عال لا ينزل من عليائه ولا يفقد صفة العلو ولا يخلو منه العرش وينزل نزولا حقيقيا، لازم نؤمن بكل هذا. ولكن كيف؟ كيف ينزل ولا يخلو منه العرش ويدنو ويقترب وفي كل ليلة وفي كل ثلث؟ هذه التي ينبغي ماذا؟ أن نتنزه. وهنا الفرق بين السلف وبين غيرهم، السلف يثبتون ماذا؟ بلا تمثيل، نثبت المعاني الكلية وننزه بلا تعطيل. ماشي لما تروح تنزه تعطل، قل لا الله عز وجل ما خلونا ما دام فيه حركة وانتقال وخلو وكذا إذن ننفي. هذا الذي يعني جعل الجهمية ينفون ماذا؟ صفة النزول. قالوا حتى لا ندخل في هذه المتاهات وفننزه الله عز وجل من صفة النزول جملة واحدة. الأخ يقول بلا خل نتجاوز هذه المسائل، خلونا مسألة رابعة. المسألة الرابعة، افترق الناس في صفة النزول على فرق. صفة النزول ضلت فيها طوائف، منهم مفوضة المعنى، طائفة الأولى مفوضة المعنى. السلف يفوضون ولا لا يفوضون؟ الجواب ماذا يفوضون؟ الكيفية. هؤلاء فوضوا المعنى فقالوا نحن نثبت أن الله عز وجل ينزل ولكن لا نفهم من النزول شيء، يعني نثبت لفظة فقط دون فهم لمعناها ولا عند العرب، هذه يسمون مفوضة المعنى. الثاني أهل التأويل كالمعتزلة وغيرهم وأكثر الجهمية، قالوا بأننا نفهم من النزول هنا الرحمة، لا ينزل الله عز وجل النزول حقيقي إنما نزول مجازي، يعني نزول رحمة الله عز وجل. الثالث من كذب هذا الحديث ورده ورغم أنه متواتر، وهم بعض طوائف المعتزلة والخوارج، قالوا الحديث لم يثبت. الرابعة والعياذ بالله من مثل الله عز وجل بخلقه، قالوا الله عز وجل ينزل نزولا حقيقيا كما ينزل الناس والعياذ بالله، وهذا لا ينبغي. هؤلاء المشبه المجسمة، طبعا نسب هذا القول شيخ الإسلام تيمية أنه خطب في الناس في جمعة من الجمعات فقال ينزل الله عز وجل نزولا كنزول هذا ونزل من المنبر، وذكروا أن ابن بطوطة هو الذي روى هذه القصة وهي لا تثبت لا سندا ولا متنا. أول شيخ الإسلام تيمية عنده كتاب رسالة شرح حديث النزول فند فيها كل الاعتقادات الباطلة. الشيء الثاني ابن بطوطة لما دخل إلى دمشق، شيخ الإسلام تيمية كان مسجونا في القلعة، كيف التقى به؟ يعني مثل يجيبني واحد يعني قصة هذه، أحد الدعاة دون ذكر الاسم ممن توفاه الله عز وجل في قناة من القنوات جايبين واحد يزعمون أنه حفيد هذا الداعية، يعني يديروا معاه مقابلة. والمصيبة والأنكى، هذا من غباء بعض الإعلاميين، أن هذا الداعية لم يتزوج قط، مش مزوج أصلا، فادعوا ماذا؟ أن هذا حفيده. ما أدري من أين نزل ماذا هذا الحفيد. فالشاهد أحيانا بعض الناس يريد أن يكذب فلا أعرف كيف يكذب. هؤلاء أرادوا أن يكذبوا على شيخ الإسلام تيمية، ليتهم عرفوا ماذا كيف يكذبون. اختار واحد دخل إلى دمشق لما كان شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه مسجونا. المسألة الخامسة وننهي يعني هذا الصفة أو الكلام في هذه الصفة، حجج نفات النزول الإلهي. الآن الذين نفوا النزول الإلهي الجهمية والمعطلة وغيرهم ترابهم احتجوا ببعض الحجج الواهية طبعا التي لا تصمد، وهذه أشار إليها الناظم في قوله ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا، يعني يشير إلى الذين ماذا كذبوا صفة النزول أو جحدوا صفة النزول. ومن حججهم حجج النفات قالوا بأن النزول يستلزم الحركة والانتقال، وهذه ماذا حادث، شيء حادث، والحادث لا يقوم بالأجسام إلا بالأجسام. قالوا لو أثبتنا النزول معناه أن الله عز وجل ماذا حادث وجسم، بمعنى أننا شبهنا الله عز وجل بمخلوقاته. هذا دليل. طبعا قلنا بأن قضية الجسم والحركة والانتقال أهل السنة والجماعة لا يتوقفون فيها ولا يتلفظون بها، لأنها من مقالات السوء التي تلفظ بها الجهمية وأترابهم. قالوا الحركة أيضا من أدلتهم لا تكون إلا ممن هو في جهة ومكان. قالوا لو قلنا بأن الله عز وجل ينزل معناه أن الله عز وجل في جهة، والجهة لا تكون إلا بحادث يعني لمخلوق. قالوا لو أثبتنا الجهة لله عز وجل معناه أن شبهنا الله عز وجل بمخلوقاته. السؤال، هل الله عز وجل في جهة؟ هذه صعيبة أيضا، هذه ذكرناها. الله عز وجل في جهة، العلماء يسمونها الجهة العدمية، جهة عدمية، بمعنى أن الله عز وجل في علو فوق عرشه، مستوٍ على عرشه، بائن عن خلقه، هذه تسمى الجهة العدمية، معناه لا يحيط به شيء. أما الجهة الثانية وهي الجهة المكانية معناه يحيط به شيء، فهذه ينفيها السلف عن الله عز وجل. قالوا بأن النزول من أدلتهم يستلزم منه خلو العرش، قلنا العرش لا يخلو من الله عز وجل، هذه رديناها. الرابع قالوا حديث النزول حديث آحاد. هل حديث النزول حديث آحاد؟ متواتر، أكثر من 29 صحابي، وين هو الحديث الآحاد؟ وبهذا ماذا تنتقض شبهة الجهمية وغيرهم في هذا الباب. هذا وبالله التوفيق، يعني مضى من الوقت ساعة ونصف، هذه الأسئلة أو نتركها ليوم غد إن شاء الله. هذا زكاة الحلي، وهذا إيش؟ نعم، هذا سؤال وجيه. مالك يقول أحسن الله إليك يا شيخ، هل صحيح ما نسبه البعض الإمام مالك بن أنس رحمه الله أنه قال عن صفة النزول أنه ينزل أو ينزل أمره، ينزل أمره؟ طبعا هذه ذكرت عن الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، ولكن هنا نحتاج إلى تنبيه أنه أحيانا بعض أهل العلم يفسرون الصفة بلازمها، هناك صفة وهناك لازم الصفة. أنت لما تقول مثلا من صفات الله عز وجل مثلا الحياة، أو من صفات الله عز وجل القيومية، هذه صفة لله عز وجل، من لوازم هذه الصفة ماذا؟ أن يقوم على كل نفس بما تحتاجه، من لوازمها الرزق، العطاء، الدفع المكروه وغير ذلك، هذه تسمى لوازم الصفة. فأحيانا السلف رحمة الله تعالى عليه يفسرون الصفة بلازمها، ليس معناه أنهم ماذا ينفون الصفة الأصلية، وإنما يريدون ماذا أن هذه الصفة لها لوازم. فكلام الإمام مالك إن ثبت عنه، طبعا ذكرت عنه ولم أحقق في سندها، إذا ثبتت فالإمام مالك رحمة الله تعالى عليه لم يرد هنا نفي صفة النزول، وإنما ذكر لازم من لوازم صفة النزول لله عز وجل، هذا هو المقصود والله تعالى. وهذه ربما تجدونها كتنبيه فقط، تجدونها في كتب الشيخ ابن باديس رحمة الله تعالى عليه، فهو يكثر يعني تفسير صفات الله عز وجل بتفسير اللازم رغم إثباته للصفة الأصلية. وقد بلغني أن بعض طلبة العلم الأغرار قد ماذا تتبع هذه الأمور وماذا شنع على ابن باديس رحمة الله تعالى عليه، ونسبه بأنه ماذا معتزلي وأشعري، والمسكين لا يفرق بين الصفة وبين لازم الصفة. هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، والسلام عليكم.